الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. آيات اللي احنا قرأناها من أواخر سورة المائدة، كما قلنا ان سورة المائدة تتناول عقود او بالعقود، فيذكر الله سبحانه وتعالى في الايات اول ما بدأنا: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ولتجدن اقربهم مودة، يعني عندهم مواد قريبة صغيرة، يعني مش مواد كبيرة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يجوا في الانترنت كده ويقولوا إيه، يقولوا شوفوا القرآن بتاعكم بيشيد بينا، حد كلمة ايه إنا نصارى بس، ويذكرهم هذه الاشياء ويخلوا كثير. خلينا نقنع ان شاء الله، خلوا كثير من الناس يتشككوا، يقول لك الله معهم اقربهم مواد لنا، ما كملوش الآية: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ويجي بعد كده يقول لك ايه، دول دخلوا في الإسلام، دول لما سمعوا دعوة الإسلام، هم كانوا أصلا نصارى، فيش أي حاجة. نصارى إيه؟ نصارى هو لما الجماعة سيدنا عيسى قال، لما قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. على طول كده، يعني إذا هم النصارى هم اصلا امنوا برساله عيسى، ثم امنوا بعد ذلك لما جاءهم الحق وعرفوه، امنوا برساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هم بيجوا نفس الفكره: ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، ومعتقدون تماما ان من يقرا هذه الشبهه سيسلم لهم بانهم اقرب موده الينا. ويقول لهم: اهو في ليه بتاع دول؟ احنا ما بنعديش انه والله لا نعادي أهل الكتاب ولا نعادي أحدا، وإنما نحن كما علمنا قرآننا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة يعني مستقيمة، ألا نعود إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نحن ما عندنا فيش بينا ولا ولا نشوف لهم يوم يقول لك يعني عواصي ولا قتل ولا سنة قتل، احنا ما عندناش حاجات كده اطلاقا، ما عندناش في ديننا الا الكلمه الطيبه: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وبعدين: وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. دي الاسلام العظيم ده. ثم يجي بقى على ايه، على الجزء ده، ويقول لك: ولا تجدن اقربهم مودة الذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، ويسكت. يقول لك: اهو انتوا ليه بتعدونا احنا، انتوا ليه بتفكروا ان احنا اعداء، ده احنا اقرب، ده احنا مواد لكم. يبقى ايه؟ يلقوا بشبهه وهم مستيقنون تماما ان كثيرا من المسلمين لا يحفظون بقيه الايات، ولو حفظوا بقيه الايات وذكروها هم كانوا ايه، كانوا هم لو كانوا هم صادقين فعلا في دعواهم لكملوا الايات. اما تكمله الايات ايه؟ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا، وانهم لا يستكبرون على دعوه الاسلام ولا دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول رسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين لتكونوا شهداء، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول ايه؟ ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. وبعدين يقولوا ايه؟ يسالوا سؤال ان كان، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فايه الجزاء بقى؟ فاتابهم الله بما قال جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. طب وبنقول لهم بقى سنهم على ما هم فيه من من من من ضلال ومن ضياع. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. القران هو يجيب يصنف، لكن في ناس يجيب لك الشبهه ديت ويجيبوها مطبوعه كده يجيبها ويطلعها ويقول لك اهو، يقولوا ان احنا ما فيش يا جماعه احنا قلنا لهم احنا في بيننا وبين اعداء، والله ما في بيننا وبين اعداء اليهود ولا النصارى، وانما الذين هم من عندهم هم الذين يرفعون علينا رايه العداء ورايه الظلم ورايه الصلاه. المهم عشان بس احنا بنقول لكم عشان لما تدروا الايه دي وتشوفوها حتى في صفحه من صفحات الانترنت تبقوا تعرفوا ان دي بيبصروا الكلام بيبصروه. نمشي بعد كده نجد ان القران يقول لنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. يقول دي ولا مش يقول؟ يجي اوقف اليقود. لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله حتى في الاكل، واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. وبعدين جبنا بقى عقد ثاني، عقد بعده سنه من الطعام اهو، يجي عقد ثاني. واتقوا الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الايمان عندنا ثلاثه، الايمان القسم ثلاثه، في يمين لغو وده ملوش كفاره وده من لغو الحديث. يعني عندما تيجي الواحد تقول له ايه؟ والله يا فلان تيجي عندنا عشان نكرمك. انت لو جبت في الطريق تعال اشرب معايا شاي، والله في اشرب شاي. يقول لك يا اخي والله انا ما جايبش دلوقتي، انا عندي موعد. يبقى انت ايه؟ ده اسمه يمين اللغو، لكن اليمين في يمين ثاني اسمه يمين منعقده. منعقده يعني ايه؟ يقول انا عقدت النيه على اني والله لا لا لا اصلين لله في كل ليلة جمعة 10 ركعات ويقصد بهذا القصد طول حياته او لمدة شهر، وليه ما قدرش يصلي ال10 ركعات دول الا لمدة اسبوع وايه وفني مهد كبير ده حلقة كده دي حد قال لك ما قدرش. طيب يعمل ايه؟ في كفارة اسمها يمين منعقدة. كفارتها ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. وبعدين يجي بعد كده ينتقل الى ايه؟ الى المحرمات في الشراب. يا ايها الذين امنوا، المحرمات في الشراب وفي المكاسب. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. هل انتم منتهون؟ يصدكم عن ذكر الله يعني يمنعنا من ذكر الله وعن الصلاه. الصلاه دي هي عماد الدين، والصلاه لابد كل واحد مسلم انه يقوم بها بخشوع وخضوع. يقولنا القرآن كان كده ايه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعدين هم خاشعون في الصلاة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد بعد ما دخل هو بيصلي نافلة دخل مسجد كده بيصلي نافلة ورسول شافه بيلعب في صوابع. بعد ما دخل خلاص دون مش شاف انت فرشوف انت صلى الله عليه وسلم كان في القبلة وشافه من وراه الواحد يقول لك ازاي كان شافه. لا ده الرسول جاهد وده جاهد الله أكبر بيصلي سنة وبعدين جاهد بعد كده جاهد في الأصابع بتاعته. فقال صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو قلبه خاشع الجوارح بتاعته كانت تستسلم لله كثرة الحركة في الصلاة. وبعدين رأيتم الذي يسرق الى الذي يسرق في صلاته اللي يسرق في الصلاة بتاعته اللي هو ايه يكسر من الالتفات فيها ناس الصلاة والالتفات. دخل واحد يبص له الله طب بص ليه يا اخويا انت احنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا ايه يقولنا من الهدي النبوي الكريم اذا كنت في الصلاة فلينظر كل منكم الى موضع سجوده. موضع السجود وده خشوع. ليه؟ لان انا طول ما انا باصص لكده لو جه واحد عن يميني او عن شمالي او عن امامي انا ماليش دعوه بيه لان انا باصص فين؟ في المكان اللي بيرسمه ليا الله سبحانه وتعالى عن طريق رسول محمد صلى الله عليه وسلم. دي الصلاه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كانوا قبل ان تنزل الايه القرانيه وقوموا لله قانتين كانوا بيتكلموا اول ما يدخل في الصلاه يتكلم واحد عطس يوم يحمد ربنا. احنا نحمد ربنا اي واحد يعطس يحمد الله حتى في الصلاه حاليا يحمد الله بس اللي بجواره ما يشمتوش. لا كانوا قبل كده كان بيشمتوا بقى يقول له ايه هو نزلت الايه القرانيه وهو ما عرفش يقول صحيح مسلم واحد عطف فالحمد لله فاللي بجواره قال له ايه ترحمك الله فرد على تحريره كده ما هو عرف الحكم هو عارف الحكم قال له منصور مش ليه ارحمك الله. وبقى المهم قاعد يتكلم فالتاني ايه سكت من الله لحد ما ايه ما انتهى من الصلاه. وبعدين راح الرسول صلى الله عليه وسلم جابه كده قال له ان الايه القرانيه وقوموا لله قانتين ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فاذا دخلت في الصلاه مفيش لا التفات ولا في ان احنا نقول كذا او نتكلم او شيء من هذا القبيل او نشاور بايدينا او نلتفت ورانا او امامنا. لا ما ينفعش دي خالص. الصلاه يعني استقبال القبله. الصلاه كده لا تصح الا بالشروط اللي احنا قلناها اللي علمنا النبي عليه الصلاه والسلام. شروط صحه الصلاه طهاره البدن والثوب والمكان. الحمد لله المكان بتاعنا طاهر ممتاز والثوب بتاعنا طاهر والبدن بتاعنا طاهر لانه بدن مسلم يا اخي او مسلمه بدن طاهر الحمد لله. يبقى طهاره البدن والثوب والمكان. وبعدين واستقبال القبله ادي الشرط الثاني شرط صحه الصلاه استقبال القبله. يعني ما بص وانا في الصلاه كده لو واحد مثلا او واحده اتكلمت اروح بس اشوف مين اللي بيتكلم ما ينفعش او اتكلمت واروح ارد عليها ما ينفعش برضه. مفهوم الكلام ده لابد ان احنا ندرك هذا المعنى جديدا. يقولوا ايه يبقى شرط ثلاث شروط طهاره البدن والثوب المكان واستقبال القبله وستر العوره. ومعروف ان عوره المراه كل بدن المراه المسلمه بدنها عوره ما عدا وجهها وكفيها في الصلاه. في داخل الصلاه يبقى الوجه والكفين يبقوا باينين لكن كل البدن يبقى مستور. هذا هو هدي الاسلام وتوجيه الرسول محمد عليه الصلاه والسلام. شو بقى اللي يقول لنا ايه ان يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاثم اللي بيربط ده وبين الصلاه دي شو يربط بين دي الحاجات دي انما الخمر والميسر والانصاب والافلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. يبقى الشيطان عايز يضيع الصلاه بتاعتنا يضيع هذه الصلاة بعد يخلينا أساكت يخلينا أبص بعين يمين أو شمال يخلينا أحاول أنا أشير بإيدي كده الواحد وأنا في الصلاة ما ينفعش الكلام ده. هذا كله لا يتنافى مع وقوموا لله قانتين يعني تكون مع الله ولا تتعرض. زي ما قلت لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف اللي بيصلي ده وبيلعب بيفرجع صوابعه وكده قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. إذا الصلاة هي أهم ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة اللي فرضت على المسلمين السماء. خمس صلوات فرضها الله عز وجل على المسلمين. الصلاة لتكون معراج لنا كل يوم خمس مرات في اليوم والليلة إلى الله عز وجل. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كلهم غير منتهين. نشرب مية لنا. أعتقد أن المال يجي بعد ما بيننا يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وبعد ما بيننا المحرمات في المشروبات، بعد ذلك ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا ماشي آمنوا بس آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني ما عليهمش بأس فيما فعلوا. بعد الحدث اللي نهيكم عنها دي لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأذان ليس، لما يقول كل ده من المحرمات، بعد كده يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح. ما في واحد يقول والله أنا فيها أنا يا ربنا رب قلوب أنا مؤمن ومش حصل لي، نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلاك مؤمن بيقول لك لابد مع الإيمان من عمل صالح، والعمل الصالح لا يمكن أنت تتركه وربنا يقبل منك الإيمان بتاعك. ليه؟ لأن إبليس عليه لعائن الله تطرى إلى يوم الدين كان مؤمن، بالإبليس كان مؤمن بنص الآيات القرآنية يقول ربي رب أنظرني إلى يوم البعثون، بس بيحلف بعزة الله كبعزتك، لكن لما رفض أمر واحد اللي هو العمل، العمل يده أسجد، قال لا أسجد إلا لك أنا خير منه، قال له اخرج منها فإنك رجيم، رفض أمر واحد. فما فيش واحد يقول لي والله ايه انا مؤمن انا كويس انا مؤمن وموحد بالله، لكن مش حصلني ولا حصوم ولا وانا مش هعمل حاجه، ربنا ده رب قلوب، يقول له يا اخي جنبك ده يعني انت جنبك احسن من جنب النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام القدوه بتاعنا كان هو القدوه والاسوه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، وبعدين والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، لكني اصوم وارقد وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ورفع صلى الله عليه إني لأخشاكم لله، كان بيصلي الصلوات كلها وكان كل الصحابة صلوا. إذن لابد من الإيمان مع العمل الصالح، والعمل الصالح مع الإيمان، ولو تكتب في القرآن الكريم كده تجد كل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو تجد العمل الصالح يذكر وبعض الإيمان، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، تجد كده إيه إما الإيمان والعمل الصالح، إيمان يذكر الأول أو يذكر العمل الصالح أولا ويتبعه الإيمان. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ما عرفش أي بأس أو ضرر فيما طعموا، بعد ما إذا تركوا المنهيات اللي احنا ذكرناها في المطعومات وفي المشروبات كلها فيما طعموا، وبعدين هدوم برضو إيه يعني تطعم وتطعم حلال، لكن لابد في تقوى يا أخي، ما تجيش بقى تجيب أكل من احسن الاماكن وبعدين تاكل منه شويه قد كده وترمي الباقي، وفقراء المسلمين يتضورون جوعا، ده برضه مفروض في مطاعم، ده بقول لك في مطاعم اذا ما اتقوا، اذا ما اتقوا في تقوى يا اخي، في تقوى، يعني انت حسب ابن ادم لقيمان يقرن صلبا، فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وده اللي حتى يعني الاطباء النفسيون اللي هم يعرفوا عند الامراض يقول لك يا سلام، ده توزيع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ده كان طبيب، مش طبيب لكن لا ينطق عن الهوى. اذا بعد ما لدينا المحرمات في المطعومات وفي المشروبات يقول لنا ايه؟ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحهم في مطاعمه اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وامنوا، ثم اتقوا واحسنوا، والله يحب المحسنين. شوف العظم، كل هذه الاشياء لابد ان احنا ناخذها من هذه الصور. بعد كده احنا بنيجي للمسلم، ايه حدث في حياه المجتمعات قبل الاسلام، كانوا بيجوا على بعض بعض الدواب بتاعتهم يقولوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا، حاجه لكم دي بصوره الانعام، وبعضهم بعضهم يقول هذه أنعام حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني عندهم حاجين عليها. دي احنا دي تنفع للطواغيت بتاعنا لكن ما تنفعش للناس العاديين، ما ينفعش الكلام ده. كل التوزيعات دي الرسول عليه السلام والإسلام ضرب بها عمر حال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصلحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة، بحيرة كانوا إيه يقول لك إن هذه الدابة يأكل منها إيه الطواغيت بس اللي هم الأصنام بتاعتهم، لكن العاديين الناس اللي هم كده من عامة الشعب لما يأكلوش بعد دي أمر. وبعضهم بحيرة كانوا يعملون علامة في أذنها كده يبحروها يشجوها كده بالأذنها. ما جعل الله من بحيرة وبعدين سائبة، يقول لك والله السائبة دي برضو إيه دي للإله بتاعنا سيدناها لا تركب، ولو دخلت اي محل من المحلات لو دخلت اي شيء لو اكلت اي شيء محدش يمنعها فوضى سائبة. وبعدين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، يقولوا من ايه ان الناقة لو بكرت بانثى وبعدين بعد كده جابت انثى بعدها وفرت نفسها وفرت نفسها بقى اختراعات وفرت نفسها يعني ايه يعني بعد كده لا تركب ولا وتبقى ايه تترك وصيلة اسمها وصيلة ولا حام اجي على بقى ايه الجمل اللي هو السحل يعني اذا اعطى من الفخولة بتاعته مرة واثنين وثلاثة واربعة حسب هواه مهمة يقول لك بس ده بقى حمى ظهره من الركوب سيبوه بقى كده ايه يمشي. كلها ايه كلها اختراعات جاهلية. فجيه الاسلام قال لهم ايه قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني اتبعوا آباءهم حتى لو كانوا جاهلا وما هم مشهور مهديين ضلال تسمعوهم. ده أمر في اخر شيء بقى من التوجيهات اللي احنا في الصوره هنقف عندها عشان ما نطولش. يعني يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. قلت لك يا اخي انت مالك يا اخي الملك للمالك يا اخي هتموت انت هتدخل الجنه عندك مفاتيح الجنه ما تترك الناس تتباع الملك للمالك ما تتكلمش. ربنا لما قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فاسترع الصحابه رضوان الله عليهم لعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لابد الاول ان احنا نعمل اللي علينا، يعني اجد واحد اعرفه ان هو كويس وبيعمل خير وما بيصليش اقول له اخي صلي انت كويس او صليش ليه؟ فيجي لي واحد يقول لي يا اخي انت مالك بقى الملك للمالك انت مالك بتاع وسطك. ربنا بيقول لا يضركم من ضل اذا اهتديتم برضه مش فاهمين. قال ابو بكر رضي الله عنه انكم تقرؤون ايه من كتاب الله ولا تعرفون معناها. لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا الظالم ثم لم يضربوا على يديه يوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده. يبقى لابد ان احنا ننصح بالامر المعروف والنهي عن المنكر ده لا يسقط ابدا. وبعدين انا عملت اللي عليا ده انا نصحت وجبت له وقلت له كل حاجه يبقى لا يضركم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. بس انا عملت اللي عليا. ماذا عمل؟ اديت امرت بالمعروف وكررت عليه النصيحه مره واثنين وثلاثه وبعدين بعد كده لقيت ان انا ايه هطول هيقول انت ما تسلمني ما تسلمنيش انا شغال لي واحد مره واحنا قاعدين في الجنه ومنتظرين والله وكلمت في منتهى الصراحه ما اعرفش انا واحد ولا بقول لابس كده في قاعد في مطار جد وعايز منتظر السفر بتاعي فاولادي موجودين معي بقول له بيقول لي انت منتظر السفر كان بياخدوا جوازات مننا على 100 دولار عايز تطلع في الرحله دي؟ قلت له اديني 5 ريال. قلت له مش هديك 5 ريال 5 ريال دول مش هينفعوك لكن ينفعوني انا. الامر الثاني يا اخي انت محتاج 5 ريال؟ قال لي انت هتشتغل لي وعد. كده قلت له يا اخي لا بشتغل لك وعد روح اللي عندي انا هتني قاعد انا وعيالي كده اهو. جا بورما جا ما جاش حرف الفندق خلاص. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان انا خلصت الكلمه من هنا وبنادوا اسمي. لو انا بقى كنت اعطيته بقى كنت قلت ده ايه ده سر باتح ده بيعمل اللي ما بتعملش. ما انا قاعد بقى كام يوم فجت في المكان ده الصوره من الصور. يبقى ايه لابد ان انا اؤدي المطلوب مني اولا. فاذا ما وجدت ان بعد ادائي المطلوب مني من الامر المعروف والنهي عن المنكر ما وجدتش استجابه يبقى تبدا تنطبق عليه الايه لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين من سيء الأقوال والأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تفضل.